فلما سأله عن أكبر أبنائه قال أبو شريح قال أنت أبو شريح. المعنى الإجمالي للحديث: استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله وأسماء الله يجب احترامها، فبين له الصحابي سبب هذه التكنية وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون الكنية، ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده. يعني لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشيء الإيجابي والشيء السلبي، فأبقى على الإيجابي وأثنى عليه، وهذا من الإنصاف. ممكن واحد يفعل الفعلين معا، يفعل فعلا حسنا جميلا وفعلا معه قبيحا، فتجد بعض الناس ليس عنده إنصاف يعمل إيه؟ ينسف الجميل بأقل القبيح، ممكن حاجة قليلة جدا يوم ناسف الفضائل كلها. وهناك من الناس أيضا من ليس عنده إنصاف، فربما ينكر الجمائل والفضائل بسبب السلبيات القليلة ولا ينظر إلى هذه الجمال ولا إلى هذه المحاسن. لا، الشيء اللي ينفع يقر يقر. فحين لما قال له أنا بفصل بين الناس قال له ما أحسن هذا، لكن الكنية دي هي اللي خطأ، نغير الكنية. ودي يعلمك الإنصاف في معالجة الخطأ، والكلام ده في حياتك الشخصية، في بيتك، مع أولادك. ابنك مثلا ممكن يحسن، يحسن كثير ويخطئ خطأ يسير، تقوم انت جاي عامل ايه بقى؟ مسكه ممزعه بايه؟ بلسانك. تقعد تسب فيه وتشتم فيه وتعمل فيه يا اخي تذكر له جميل، ما تخلوش دايما دايما، ما تصغروش، لان في بعض الناس للاسف بيعامل ابنه الكبير اللي في الثالثه اعدادي ولا ثانوي ولا جامعه بيعامله زي العيل الصغار اللي لسه في اولى ابتدائي. لا لا، دي غير دي خالص، دي له معامله ودي له معامله. زي عمك لطفي كده بيقول لك اذا كبر ابنك ايه؟ خويه. العيل الصغار انت ممكن بزغره يكش، ترزعه عصايه يترعب، لكن الكبير تيجي تعمل فيه كده ينفخ، تيجي تصغره قدام الناس او تحقره الكلام ده يزداد نفورا. فلا بد يا اخوانا مساله تذكر الفضائل مهمه جدا، وهذا من الانصاف. الكلام ده وانت بتتعامل فيه مع زوجتك، وانت بتتعامل بيه مع اولادك، وانت بتتعامل مع جيرانك، مع اصحابك، يكون عندك انصاف. واذا اخطا المخطئ ابحث عن جميل فيه واجعله مدخلا له. يعني واحد غلط غلط صاحبك او زوجتك او دور على شيء خير، ها، ادخل له منه، شوف شيء خير فيه، قل له والله انت يعني فاضل وبتعمل اشياء من الخير كتير وانا مبسوط منك وفرحان بيك، لكن اللي انت عملته ما ينفعش، ما ينفعش تعمل كده، لا يجب بمثلك ان تفعل ذلك. المهم ادخل له داخله من الخير اللي عمله. فهو ده اللي بنتعلمه هنا من هذا الحديث، إن الشيء الجيد الحسن لا ننسفه ولكن نقره، والشيء الخطأ اللي فيه نعالجه. فهنا النبي عليه إيه صلى الله عليه وسلم الكنية الغير شرعية، لكن الفعل نفسه اللي بيفعله فعل جميل وفعل حسن يقر عليه ويشكر عليه. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله تعالى بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به. حط تحت كلمة المختصة به خط، المختصة به. ليه بقى؟ عشان يخرج الأسماء الغير مختصة به التي يجوز اتصاف العباد بها، كاسم رحيم وكريم وعزيز. واحد مثلا يقول للواحد ايه اخي العزيز، او يسمي ابنه كريم، او يقول فلان رحيم بالفقراء. لا بأس، فيش مشكلة. لا مش حرام، لا يجوز التسمي بها ويجوز. ليه؟ طالما لم يذكر الالف واللام. اما العزيز فهو الله، يطلق على الله سبحانه وتعالى. ويجوز ان يتسمى غير الله ببعض الاسماء اذا لم يراعى فيها معنى الاسم. يعني مثلا واحد اسمه كريم، هو بسموه كريم كده وخلاص. لكن لو واحد اسمه الكريم لانه كريم، لان صفته عنده ايه كرم، فسموه ايه الكريم. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، ما ينفعش. ليه؟ لان روعيه الصفه، روعيه زي ايه هنا اهو الحكم. ما هو واحد ممكن يقول لك طب هنا قال الحكم اسم من اسماء الله، طب ما هو في صحابي اسمه حكيم بن حزام، والحكيم من اسماء الله، فليه ما غيرش اسم حكيم بن حزام؟ لان حكيم اولا بدون الف ولا، ثانيا انه لم يراعى فيها الايه الصفه، لم يراعى فيها ايه الصفه. فاذا روعيت فيها الصفه فان هذا لا يجوز ان يطلق على المخلوق، وانما هو خاص بالخالق. ماشي، هو دلوقتي ماشي هنا دلوقتي ايه في المعادن، في معادن الناس لم تراع الصفه، لم تراع الصفه. احنا بنقول احنا فيها جزء اسماء، وقالت امراه العزيز، في اسماء تطلق على غير الله. وقال الملك ائتوني به، هل لانه ملك يبقى ملكه زي ملك الله؟ روعي فيه انه ملك كملك الله؟ لا، خد بالك. فاذا لقمان الحكيم، واضح؟ هل روعيت له الصفه انه حكيم عنده حكمه كحكمه الله؟ لا. ممكن الانسان يتسمى كريم وهو من ابخل الناس، ممكن واحد يبقى اسمه كريم وهو نتن وجلدي، خد بالك، بخيل. فإذا خلاصة الكلام، هناك أسماء مختصة بالله لا يجوز أن يسمى بها إلا الله، وهناك أسماء يراعى فيها الصفة، فإذا روعي فيها الصفة لا يجوز إطلاقها إلا على الله، زي ما حصل هنا في الحديث النبوي. هو ليه النبي غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح؟ لأن هنا الصفة روعية، هم سموه لأبو الحكم لأنه بيعمل إيه؟ بيفصل بين الناس، بيحكم بين الناس، فروعية الصفة. فلذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه؟ الكنية. ما يستفاد من الحديث الشريف؟ واحد، فيه تحريم امتهان أسماء الله تعالى، والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه، تكني بالأسماء الله المختصة بالله. اثنين، أن الحكم من أسماء الله، وأنه الذي يحكم بين العباد ويفصل بينهم، وأن الحكم بمعنى الذي لا رد لإيه؟ لحكم. خد بالك. وطبعا في بعض المخلوقين عندهم كبر، يعني في بعض الملوك أو الزعماء يظن أن كلامه لا معقب لأمره ولا رد لقضاء، لك محدش يعدل علي ولا حد يتكلم في الحاجة اللي أنا قلتها. لا، مش حد اسمه كده، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي لا معقب لحكم. لكن أي بشر مهما يكون قدره يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. إلا فرعون الذي قال بقى عن نفسه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا شأن آخر. لكن أي إنسان يحترم نفسه ويحترم عقله يعلم أنه يؤخذ منه ويرد، حتى لو كان عالم من سادات العلماء يؤخذ منه ويرد. ثلاثة، جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه، أو أنه يلزم حكمه. دي بيسموها بقى اللي بيسموها المجالس الايه العرفيه, وده هنتكلم عنها وهنحكمها الوقت. واضحه المساله دي؟ يبقى جواز الصلح والتحكم الى ايه, من يصلح للقضاء مش شرط يبقى في المحكمه, لا ممكن يتعمل حاجه اسمها جلسه عرفيه او جلسه وديه, ان في اثنين مختلفين فجابوا واحد من اهل الخبره ليفصل بينهم وارتضيا بحكمه, قالوا له تعالى احكم بينا وحكمك ملزم, فاختلفوا في شيء مثلا. ففي الحاله دي يفصل بينهم زي ما بيحصل مثلا في بعض البيوع او بعض التجارات, او مثلا واحد مثلا ايه واحد ايه لواحد يعمل لي اوضه نوم ولا اعمل لي شقه مثلا ولا اعمل كذا, واعطلوا عربوه وقامت الاسعار زي ما انت شايف قامت ايه شطح, بعد ما كان متفق باربع تلاف الحاجه دي بقت بكام؟ بعشر تلاف. فيجي بقى دي الشاكة دي يقول يا عم مش دافع غير الاربعه اللي احنا متفقين عليها, تاني يقول له ادفع لك اربعه ازاي؟ ده انا ابقى خسران, ده انا هحط لك الوقت عليهم 6000 جنيه. فبدأ يختلف, يجوا بقى لحد من اهل الخبره يحكم مع حكم الشرع. نشوف بقى المساله, اذا حصل ان الامر ده بقدر الله وان ما فيش واحد فيهم غلطان, في الحاله ديت اللي بيحكم بيحمل الاثنين, بيشيل الاثنين قصاد بعض. بلد. اما اذا كان واحد فوق قصر, يا عم هات دلوقتي الفلوس عشان اشتغل, يقول له يا عم استنى بس انا عامل جناوه لما اقبضها ابقى اجيب لك الفلوس, قامت الاسعار شط, يلزم اللي اتاخر هو اللي ايه؟ هو اللي يدفع. التاني قال له انا اعمل لك الحاجه ديت في شهرين, وهو بقى غاوي ايه؟ فرقعت مواعيد, يقول لي ده شهرين وده شهرين وعيش على حس الموضوع ده. فالشهرين خلص يا عم هات الحاجه, يقول انا بشطبها اهو يا عم هات الحاجة أشطبها, فات شهر كمان شهر رابع خامس, قامت الحاجة بقت الطائن طائن الطقطة ايه؟ مين اللي يلزم؟ الصنايعي, انت اللي تحط بقى ايه الأوضة بقت بعشرة وانت متفق بأربعة تجيبها بعشرة وتديها للراجل من غير ما يدفع ولا مليم. واخد بالك؟ المهم يعني ايه؟ ويبقى حكم ملزم واضح. المهم الشيء من الكلام ان احيانا يلجا الى المجالس العرفيه ويحكم فيها ويفصل فيها بين الايه؟ بين الناس. طيب ايضا من فوائد الحديث اربعه, انه يكنى الرجل او يكنى الرجل باكبر بنيه وهذا افضل. خمسه, مشروعيه تقديم الكبير. الأختين اللي عايزين مذكرة يكتبوا أسمائهم, لأن المذكرات ما عادش فيه مذكرات, فالإخوات بس يكتبوا إذا كانوا بيحضروا الدروس معنا أو امتحنوا معنا هيك, فيبعتوا بس أسمائهم ورقة بأسماء الاثنين اللي عايزين مذكرات. خمسة, مشروع التقديم الكبير. طبعا هنا التكني بأكبر الأبناء هذا أفضل, لكن لو واحد تكنى بأصغر الأبناء لا بأس, واحد تكنى بكنية ليست من أبناء ليست في أبناء لا بأس. واضح؟ ستة, مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم المناسب, ودي بتحصل أحيانا إذا كان الاسم فيه مخالفة شرعية فيغيره الإنسان. يعني واحد مثلا اسمه إيه؟ عبد النبي, فلا ينبغي أن يبقي هذا الاسم, يتوارثه الأجيال والأحفاد, يبقى اسمه عبد النبي وابن اسمه مش عارف إيه عبد النبي, ما ينفعش, لا تغير. وتغيير الأسماء الآن إيه؟ أصبح يعني سهل إنه يتغير, ممكن تحط كلمة إيه؟ رب, عبد رب النبي مثلا, بالك مثلا. وينبغي إن الإنسان هو بيسمي أولاده أن يسأل أهل العلم, مش ان مراته طق في دماغها انها تسمي اسم خلاص يوافق مراته وخلاص. واخد بالك؟ اسامي بتطلع مثلا عجيبه, غير واحده مثلا تسمي بنتها انجي, انجي وبنجي, انجي دي مرات مين دي؟ يعني انجي دي ايه يعني اسم ايه؟ واحد مسمي بسمله, بسمله. طب واحد مسمي اسمه بسمله, بسمله بسم الله الرحمن الرحيم, انت مسماها كده ليه يعني؟ بالك يعني في اسماء غريبه يعني مش حرام, مش حرام. واخد بالك؟ بس هي معنى بسمله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واضح؟ فاحنا مش هنخوض في الاسماء، مش عايز برضه اضرب امثله، مش هنطلع من حاجه لحاجه، محدش يذكر الاسماء. ايه؟ هنعمل محاضره للاسماء ان شاء الله، ماشي؟ اه النظير اللي هو مش من اسماء الله. صحيح صحيح، واخد بالك؟ فا نعم بالضبط حاجه زي كده. فالمهم الشيء عشان ما حدش بس يذكر اسماء، ممكن حد يكون اسمه كده دلوقتي او حد قريب اسمه كده يزعل ولا حاجه، لا انا اقصد لما تيجي تسمي. وفي كتاب جميل قوي للدكتور بكر ابو زيد اللي هو تسميه المولود، اسمه كده تسميه المولود، كتاب عن تسميه المولود، واخد بالك؟ فالكتاب ده يا ريت كل واحد فينا يا اخوانا، لان في واحد مثلا بيسمي اسماء غريبه، اسماء عجيبه وغريبه. فمثلا اسماء تلاقي عشان تجيب معناها تقعد تبحث في القاموس. طب انت هتدي لبنتك ورقه من القاموس مثلا تبقى معاها وراح المدرسه لما يجوا يندوا اسمها والكلام ده؟ لا. فينبغي ان احنا نسمي الاسماء التي وردت عن السلف الصالح، اسماء الانبياء، اسماء الصحابه، اسماء الصحابيات، الاسماء اللي النبي سماها صلى الله عليه وسلم. وأن يبعد عن الأسماء القبيحة، الأسماء الإيه؟ القبيحة. فمثلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسم بنت كانت تسمى عاصية، بنت اسمها عاصية، فسماها جميلة، والرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه إيه؟ حزن، حزن يعني إيه؟ صعب، فقال أنت سهل. الرجل رفض، قال له لا مش هغير اسمي، ما كنت مغيرا اسما سمانيه ابي. يعني حاجه عجيبه سبحان الله، دي شرف للانسان ان يبقى اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد كده يتباهى بها طول الاجيال هو وقرايبه واحفاده واولاده، واخد بالك؟ لكن سبحان الله بقى، فا رزق يا عم لطف فعلا والله. فالمهم قال له لا مش هغير الاسم بتاعي، فخلاص قال له خليك زي ما انت، حزن حزن خلاص. فسعيد بن المسيب عليه رحمة الله من سادات التابعين ومن العلماء الكبار، فكان أحد أحفاد هذا الرجل، فقال لا زالت الحزون فينا بعد بلك. فإذا الشاهد في تغيير الأسماء، الأسماء لما تكون قبيحة ينبغي أن تغير، أو إذا كانت فيها مخالفة للإيه؟ للشرع، إذا كان فيها تعبيد لغير الله تغير، وتغير لزاماً، يعني الإنسان ما يسيبش الاسم كده، يبادر إلى تغيير هذا الاسم. ففيه مشروعية تغيير اسم غير المناسب إلى اسم مناسب. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. مسألة وهي حقيقة الحكم وحكم الله نوعا، حقيقة الحكم العدل والإنصاف، دي مش مكتوب عندكم، اللي عايز يكتبها يكتبها. حقيقة الحكم العدل والإنصاف، كاسف الله علوم اللي ما لكم مفيد فهمنا؟ لا كبير واسع. حقيقة الحكم العدل والإنصاف، وحكم الله نوعان، حكم الله نوعان، واحد حكم قدري، النوع الأول حكم قدري لا يتخلف عن مشيئة الله، حكم القدر ده لا بد من إنفاذه ووقوعه، حكم القدر إلا الإرادة الكونية لله لا بد أن تقع، كالابتلاءات التي تحصل على العباد وكالموت والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأمور والأمراض والمصائب وغير ذلك، ده اسمه حكم قدر، وهو لا يتخلف عن مشيئة الله ولا يتعلق بمحبة الله. ممكن يكون الحكم القدر ديت، الحكم القدر شيء لا يحبه الله لكن قدره لحكمة. قال الله تعالى وإذا أراد الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكون له كن فيكون. النوع الثاني وهو الحكم الشرعي، وهو المتعلق بمحبة الله، والمتعلق بمحبة الله، وهذا قد يقع وقد لا يقع. فمثلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فليس كل الناس وحد الله، وليس كل الناس بر الوالدين. هناك من الناس من كفر، هناك من الناس من فجر، هناك من الناس من فسق، واضح؟ فإذا الحكم الشرعي متعلق بالمحبة، أما الحكم القدري فمتعلق بالمشيئة، لا يتخلف عن مشيئته. أحكام الله كلها تكون لحكمة قضاها الله عز وجل، سواء الحكم القدري أو الحكم يا جماعة الشرعي. إذا ربنا حكم بشيء في الكون فلحكمة، قد تكون هذه الحكمة غير ظاهرة لنا. يعني قد ينظر بعض العباد إلى المرض على أنه شر، لكنه في الحقيقة خير، قد يكون خير للعبد، ممكن يكون سبب رجوع العبد إلى الله المرض، ممكن يكون المرض سبب أن العبد يرجع لربنا، سبب لانكسار العبد وتواضع العبد أن يراجع نفسه. فقد يكون الشيء بالنسبة لنظرنا شر، لكنه لقضاء الله عز وجل خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ولذلك أنت في كل أمورك تفوض الأمر إلى الله، تشكر في السراء وتصبر في الضراء، هذا هو الواجب عليك، وأن تظن بربك دائما الخير، أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. أي شيء في حياتك خير إن شاء الله، خير لك، حتى وإن بدا لك في أول الأمر أنه ليس خيرا، لكن إذا صبرت وجدته خيرا لك، وجدته خيرا لك. مسألة المدارس العرفية، طبعا من الأسامي التي إحنا قلنا لماذا غير النبي، دي من الأسئلة برضو المهمة، مسألة لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، ليه؟ لأن لأحد أمرين، لأن هذا الاسم كان مختصا بالله، اسم الحكم من الأسماء المختصة بمين؟ بالله، كاسم الرحمن والخالق ورب العالمين، فاش واحد يتصف بهذه الأسماء أو يسمى بهذه الأسماء، واضح؟ فالأسماء المختصة بالله لا يجوز أن يتصف بها غير، لا يجوز أن يتصف بها المخلوق ولا أن يتسمى بها المخلوق. ما ينفعش نقول فلان رحمن بالفقراء، لا يجوز، لا يجوز، لكن نقول فلان إيه؟ رحيم بالفقراء، رحيم بالفقراء. وإذا كان الاسم من الأسماء المشتركة التي يجوز لغير الله أن يتسمى بها كرحيم وحكيم وكريم، فيجوز أن يتسمى بها المخلوق ويكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به. يعني مثلا الله عز وجل هو الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيكون الكرم هنا كما يليق بالله، أما لو فلان اسمه كريم فهذا على ما يليق بهذا المخلوق، ممكن يكون كريم ممكن يكون بخيل، فقد تتخلف الصفة عن الاسم. أما أسماء الله ففيها صفات. كذلك أيضا لا ينبغي أن يراعى أن تراعى الصفة عند التسمي، وإلا لا يجوز إطلاق ذلك إلا على الله. وده اللي حصل في الحديث. في الحديث هنا نظر إلى الصفة، هو الرجل ده بيعمل إيه؟ بحكم بين الناس، فسموه إيه؟ أبو الحكم، لأنه بحكم. فما ينفعش، ما ينفعش، طالما الصفة نظر إليها يبقى أصبح الآن فيها تشبه بأسماء الله، ما ينفعش يتسمى بها، لا يتسمى بها الإنسان. أما عن حكم المجالس العرفية، حكم المجالس العرفية أو الجلسات العرفية لحل المشاكل بين الناس، ففيها تفصيل. أولا، إذا كانت هذه المجالس تخير الناس بين شريعة الله وشريعة القبيلة فلا يجوز الجلوس معهم ولا التحكم إليهم. يعني هم بيقعدوا يقولوا إيه؟ يقول له يا عم قبل ما نقعد أحكم بينكم بكتاب ربنا ولا أحكم بينكم بالسلو بتاع القبيلة؟ بيخيرهم، بيقول له تختار إيه؟ طالما قال له تختار إيه ديت لا يجوز التحكم إليه، لأنه كده الوقت بيجعل حكم الله كإيه؟ ها؟ أو حكم المخلوق كحكم إيه؟ كحكم الله، ما ينفعش. هذا لا يجوز. إذا خير بين حكم الله وحكم آخر فلا يجوز الجلوس معه. لماذا؟ لأن الله قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مش إلى قبيلة، مش إلى قبيلة، مش إلى سيلو، لا، فحكمه إلى إيه؟ إلى الله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى الحكم هنا الحكم إلى كتاب الله، دي إيه؟ فردوه إلى الله والرسول. طيب، والحكم إلى الرسول يعني إيه؟ في حياته يتحكم إليه، وبعد موته يتحكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول تفصيل. التفصيل الثاني بقى ثانيا، الجلسات العرفية في حقوق العباد يجوز أن يصطلحوا على ما شاءوا. الجلسات العرفية في حقوق يا جماعة العباد، في حقوق العباد يجوز أن يصطلحوا على ما شاءوا. فلو حصلت مشاجرة أو شكل أو ضرب، واحد أم عور واحد، فحكم بتعويض فهذا جائز، ولو رضوا بأقل من الدية فهذا أيضا جائز، لأن الدية حق لأولياء المقتول، فلو عفوا أصلا فلا بأس بذلك. يعني ما رضوش ياخدوا الدية خالص، قالوا مش قابلين حاجة، مش هناخد حاجة، خلاص حقه حقه، لا يلزموا بذلك. الكلام ده في حقوق الله ولا في حقوق العباد؟ حقوق العباد. اللي يملك أحدهم إسقاط حقه بنفسه، خلاص كده، حتى لو حكم بأقل من الدية، الدية مثلا نص مليون، فالمجلس العرفي حكم بربع مليون، بمئة ألف، خلاص لا بأس، لا بأس بذلك، طالما دي حقوق إيه؟ حقوق العباد بينه وبين بعض. أما في حقوق الله كحد القذف وحد الزنا، الحقوق المتعلقة بالله اللي هي حقوق المجتمع مش حقوق الأشخاص نفسهم، كل واحد يسقط حقه براحته، لكن لا، ده هنا في حقين بقى، في حق للشخص وحق لله. أما في حقوق الله كحد القذف وحد الزنا فلا يقابل ذلك بالتعويض المالي، لأن العرض لا يجوز تقويمه بالمال. مثال: إذا زنت امرأة ورضي زوجها ووافق على مبلغ من المال، هذا حكم باطل وفاسد، هذا حكم باطل وفاسد. الدليل على فساده ما جاء في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه زنى بامرأة رجل وكان أجيرا عنده، يعني كان الولد ده الشاب ده كان شغال أجير عند رجل ميسور، فالولد ده فجر بامرأته، زنى بزوجة هذا الرجل اللي بيشتغل عنده، ففداه أبوه بمئة من الغنم ووليد. أبوه عوض الرجل اللي هو زنى الشاب في امرأته عطاله مئة غنمه وأمه، عطاله أمه عشان يداروا على الموضوع أو عشان يعني الرجل إيه يسمع. فسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقول له حصل كذا كذا وأنا عملت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. يبقى ده أول حاجة يجب في حقوق العباد في حقوق الله أن يحكم بين العباد بإيه؟ بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك، المئة غنمة خدهم تاج، والأمة كمان إيه خدها تاج، ما ينفعش يتقوم العرض بالإيه بالفلوس. وأما ابنك وأما ولدك أو ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، لأنه شاب لم يتزوج مش محصن، فقال له ابنك يتجلد مئة جلدة ويتغرب سنة. واذهب يا أنيس إلى امرأة فلان فارجمها، أقم عليها الحد. يبقى إذن حق الله زي حد الزنا وحد القذف لا تقوم بالتعويض المالي حتى ولو رضي الزوج أو رضي الأب، وإلا أصبحت الأعراض مستباحة وأصبحت فوضى، وقد يستمرئ بعض الناس ذلك. في ناس ما عندهاش ديانة، في واحد ممكن يبقى عنده دياثة والعياذ بالله، وقد يسير الناس في الحرام من أجل ذلك، لكن لابد أن يرضع العباد بشريعة الله. ولذلك من الحاجات اللي يعني في وسط الفتن اللي احنا فيها في حاجات بتفرح، كما حصل في السعودية منذ شهر ثم منذ يومين، من حوالي أسبوعين أو نحو ذلك، أحد الأمراء في السعودية قتل شابا في مشاجرة، حصل مشاجرة بين شباب، شاب أمير من الأمراء من العين الملكة في السعودية وشاب آخر، فقتل هذا الشاب الأمير قتل رجل، فأبى أولياؤه إلا القصاص، وفعلا نفذ فيه حكم القصاص وقتل منذ أسبوعين أو ثلاثة. رجع من ثلاثة أيام الأيام اللي فاتت ديت شاب من الأمراء أيضا شرب خمرا، فأقيم عليه حد الجلد منذ عدة أيام. هذا شيء يفرح إن ليس هناك محاباة في شريعة الله بين زيد وعبيد، بين زيد وعمر، بين فلان وعلان. لما أراد أسامة رضي الله عنه أن يشفع في المرأة المخزومية غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن زيد الذي أراد أن يشفع فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فتصبح البلاد خراب. لما عليت الناس يسرقوا وينهبوا ولا يسمع عن محاكمته، ويجي ممكن واحد مسكين عليه 10 جنيه ولا عليه 20 جنيه لأي حاجة يتقبض عليه وتنام في السجون. فما الذي يحصل؟ تخرب البلاد لأجل هذا. إنما أهلك من كان قبلكم هذا. فإذن هذا خلاصة الكلام في حكم الجلسات العرفية. إذن الجلسات العرفية ليست ممنوعة على الدوام وليست جائزة على الدوام، فيها تفصيل. يبقى الجلسات العرفية فيها يا جماعة فيها التفصيل الذي سمعتم أو استمعتم إليه. هذا الباب يعني من الأبواب المهمة، ثم بعد ذلك الباب القادم باب رقم 48. هنقرأ بداية هذا الباب ثم نبدأ في تفصيل في الدرس القادم بإذن الله. باب 48 قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، تمام الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا الباب عقده المصنف ليبين مسألة مهمة جدا، وهي أن من كمال التوحيد تعظيم آيات الله وتعظيم الله عز وجل، تعظيم آياته، تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز استعمال الهزل أو ما يسميه الناس بالهزار مع آيات الله وأسمائه وصفاته ولا مع دين الله عز وجل. في بعض الناس ساعات استظرف ويذكر هازلا ليضحك الناس بعض الأمور المتعلقة بآيات القرآن أو بالأحاديث أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز وإن لم يصل إلى الكفر، لكن هذا يحرم بلد. يعني مثلا يذكر حديث مثلا إيه، لو كان معزوم عند واحد يقول له: أفطر عندكم الصوم وتنزلت عليكم الملائكة وسلط عليكم الملائكة، هذا لا يجوز. أنت تقول لواحد سلط، سلط يعني أن ربنا يسلط عليك الملائكة، لا، هي وصلت عليك الملائكة، الملائكة تصلي عليك. واحد تاني يقول يعني مستظهر يقول لك إيه: وسلط عليكم الملائكة إلا جبريل بعد ما نشرب الشاي. خد بالك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا استهزاء بآيات الله واستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي للأسف بعض الناس يقع في هذه الأشياء. فهذا الباب عقده المصنف ليبين إن الهزل والهزار باستعمال هذه الأشياء هذا دليل على ضعف الإيمان، على ضعف التوحيد، لأن المسلم ينبغي أن يضبط كلامه وأن يضبط ألفاظه وأن يضبط أفعاله، فلا يكون الهزل بما فيه شيء من أمور الدين. ولذلك قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر منافي للتوحيد. ليه بقى منافي للتوحيد؟ لأنه ينافي تعظيم الله عز وجل، لأنه ينافي تعظيم الله عز وجل. ولذلك لا يصدر هذا الأمر، مسألة استهزاء بالدين وبأهل الدين، لا يصدر إلا من منافق أو مشرك، لا يصدر إلا من منافق أو مشرك، والذي يفعل ذلك. قال باب من هزل، أي بيان حكم من فعل ذلك. هزل بمعنى مزح، والهزل هو المزاح وضد الجد. قال ولئن سألتهم، اللام هنا لام القسم، سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت هؤلاء المنافقين اللي عمل كده المنافقون، وهيجي الحديث الآن في تفصيل ذلك. إذا سألت هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بك وبالقرآن ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أنا مش قصدنا، إحنا كنا بنهزر، كنا بنقضي وقت الفراغ، خد بالك. قالوا لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. طب أنتوا مش لاقيين غير الحاجات دي تستهزأوا بها أو تتريقوا عليها؟ قل أبالله وآياته ورسوله، هذا توبيخ، توبيخ لهم، أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. والمعنى الإجمالي للآية يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب. لكن ما كانش قصدنا. وده للأسف تراه أحيانا في بعض الأفلام والمسلسلات، يجيبوا صورة الشيخ الأزهري لابس العلم الكحولة ولابس الزي الأزهري، ويقعد مثلا يرقص على خشبة المسرح يتريقوا عليه، يجيبوا صورة واحد حرامي، واخد بالك، يجيبوا صورة الملتزم صاحب اللحية إن هو زير نساء ينظر إلى النساء من خلف الشرفات ونحو ذلك. فالمهم المقصود الرئيسي هو إيه؟ تشويه صورة إيه؟ الدين، في رمز من رموز الدين هو اللحية. في المقابل لا يتجرأ هؤلاء أن يأتي بصورة قسيس يفعل ذلك. بالك يقول لك لا، أصل ما هو في بعض الناس من المشايخ دول تجار دين، طب ما هو في بعض القساوسة يستغلون هذا المنصب في الفساد، فلماذا لا تأتي بهذا وذاك؟ لا يتجرأ ولا يتجرأ على ذلك. ليه؟ يجيب الصورة الثانية، أو يصف مثلا المرأة المحجبة بأنها لصة أو سارقة، إنها بتدارى في النقاب عشان تسرق العيال الصغيرة، أو والعياذ بالله لكي تفجر، والعياذ بالله. ليه؟ الهدف إيصال فكرة إلى الناس، وهي إن أي واحدة منتقبة هتسرق العيال الصغيرة. ويجيب لك كده واحدة دخلت المستشفى وسرقت عيل صغير وبين قوسين وتحط تحتهم 20 خط منتقبة. طب ليه يعني؟ هو دلوقتي لو واحد لبس لبس واحد حرامي لبس لبس ضابط ونصب على الناس، يبقى كل اللي يلبس زي الضابط حرامي نصاب؟ لا، بالك يقول لك مش عارف منع ايه، منع الحجاب اصل فيه حصل كذا كذا، واحده منتقبه عملت غلط. طيب ماشي، يبقى اي دكتور يرتكب خطا نقفل كليه الطب ويغلق العيادات كلها. يقول لك لا، ده خطر فردي، خطا فردي، ما نعاقبش الدكاتره كلهم لان ده دكتور منحرف، يقولوا كده، فدي خطأ فرد. طب ليه ما بيسماش المنتقبة دي اللي غلطت خطأ ايه؟ فردي. الضابط اللي غلط خطأ فردي. واضح الكلام؟ لكن يعمم الأمر على الجميع لا، لكن الكلام ده تلاقيه للدين بس. يقول لك الدين الإسلامي الدين الإرهاب وسفك الدماء وبتاع. طيب أليس من الدول التي تدين بالنصرانية من يفعل الأفاعيل بالشعوب بأشياء تصل إلى جرائم حرب؟ فهل نطلق على الدين المسيحي أنه دين إرهاب؟ أبدا أبدا، بل حتى المسلم لا يجوز له أن يقول ذلك. ليه؟ لأن هؤلاء لهم دين سماوي، وإن كانوا الآن على تحريف وباطل، لكن الأصل عندهم عندهم كتاب. فالشاهد من هذا الكلام إن هذا للأسف يحصل، مسألة الاستهزاء والسخرية بالرموز الدينية أو بأشياء تدل على السمت الإسلامي موجود للأسف الشديد عند بعض الناس، حتى لو بدون قصد، حتى لو بدون قصد. وطبعا مسألة بقى حكم الاستهزاء بالدين وبأهل الدين والكلام ده كله هيجي بالتفصيل، لأن منه ما يصل إلى الكفر، ومن لأن ممكن واحد إيه يبقى متضايق من شخص فيسخر من الشخص ليس بسبب لحيته وإنما بسبب بغضه لمين؟ للشخص نفسه. يقول لك يا عم أنا ما بكرهش اللحية، بس دوت شيخ تايوان فإحنا بنتريق عليه عشان كده. هذا لا يصل إلى الكفر، لكن أيضا حرام، لأن السخرية بالآخرين إيه؟ محرم، سواء كان بواحد من أهل الدين أو من غير الدين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه؟ خيرا منهم. فالسخرية الأساس إنها حرام، لا يجوز إن واحد يعمل واحد أضحوكة يضحك على الناس، لا يجوز هذا. فمسألة تفصيل هذه الأشياء ستأتي. نكمل معنى الآية. قال يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء أو التكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث. فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. ومناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. ما يستفاد من الآية الكريمة؟ واحد، أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. اثنين، أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك، ولا سيما إذا كان استهزأ بشيء معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. ثلاثة، وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه، يعني حتى لو كان هزل، حتى لو كان يقصد الهزل ولا يقصد الحقيقة، بس بشرط أن يكون قصده الاستهزاء بالإيه؟ ها؟ بالدين، بشعيرة الدين. زي أنا قلت لك في فرق بين الاستهزاء بالدين أو بشعيرة الدين والاستهزاء بالإيه؟ ها؟ بالشخص. استهزاء بالدين ده شيء وده شيء. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل هذا الباب، لأنه باب مهم وفيه تفصيلات يعني مهمة فيه إن شاء الله هنذكرها ونكتبها المرة الجاية إن شاء الله. لكن خلاصة هذه الأبواب هو تعليم المسلم أن من كمال التوحيد تعظيم الله وتعظيم أسماء الله وتعظيم صفات الله عز وجل وتعظيم كتابه وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن من الأشياء التي تناقض ذلك التسمي بالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، أو الباب الذي معنا الآن، وهو أن من هذا الأمر للاستهزاء بأوامر الله أو بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يرزقنا إياكم العمل بما نسمع، وأن يعلمنا إياكم ما جهلنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.